لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم، يعني يتفجر العلم على ألسنتكم ومن قلوبكم لينتفع به الناس. انشروا العلم، اجعلوه مبذولا لمن يريد أخذه. يا ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا. مصابيح الهدى، كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، أنوارا تضيء للناس في وسط الظلمات، توضح لهم الهداية إلى الصراط المستقيم. هذا بلا شك نابع من العلم، عندما يكون ينبوعا للعلم، العلم مستقر فيه ويخرج للناس، يأخذه الناس فيهتدوا، يعرفوا السنة من البدعة، يعرفوا الحلال من الحرام، يعرفوا الهدى من الضلال، يعرفوا الإيمان من الكفر، يعرفوا الخير من الشر بميزان العلم بشرع الله سبحانه وتعالى. أحلاس البيوت، يلازم البيت طالما لم يكن هناك سبب للخروج، ذلك أغض للبصر، أبعد يعني أبعد عن الاختلاط المذموم بالناس، يفرغ الوقت لكثير من الخير. سرور الليل، يعني يحيون الليل، مضيئين بالليل بالقرآن العظيم، جدد القلوب، إيمان متجدد دائما، يزداد دائما بالقرآن في قلب العبد وفي الطاعة. خلقان الثياب، لا تهتم بالدنيا ولو كانت الهدوم قديمة لا يضرك، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. ينهاهم عن الشهرة، ينهاهم عن أن يبحثوا أن يكونوا معروفين في أهل الأرض، بل تعرفهم الملائكة، يعرفهم الأنبياء وأرواح الأنبياء والصالحين، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. وأما أهل الأرض فلا تعبأ بهم، يمكن أن تخفوا عليهم ولكن الله عالم بهم. قال: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. خبرة عظيمة جدا بأحوال القلوب، وأن القلب يتقلب، فله شهوة في الخير أحيانا، حب للخير ورغبة فيه وإقبال عليه، وهناك أوقات يكون هناك كسل، يكون هناك إدبار، يكون هناك تأخر. فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. هنا أكثر من الذكر والعبادة وسوف تجد لذة لذلك، فتحقق منازل عالية. ودعوها عند فترتها وإدبارها، المقصود أن يدعها مدة من الزمن لا يثقل عليها، بشرط أن لا ينزل عن فعل الواجب وترك المحرم ظاهرا وباطنا، وأن يكون له حد أدنى من الخير يحافظ عليه، لأن الخطر عظيم عند إدبار القلوب وعند وجود الفتور، يمكن أن يقع انحراف يؤدي إلى الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يمكن أن يكون يكثر الرواية ويعدد الأقوال ويعرف كلام العلماء، ولكنه لا يخشى الله فلا يكون عالما. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. لذلك لابد أن نهتم مع الرواية بحال القلب. لذلك كان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وليس فقط معرفة المسائل، فضلا عن معرفة العلوم المحيطة التي وجدت من أجل تيسير علم الكتاب والسنة، فأصبحت عند البعض هي التي يقف عندها. يعني أنت واحد مهد لك الطريق زي العلوم الخادمة للكتاب والسنة، علم المصطلح مثلا، كون أنه يصبح هو المقصود مثلا، أو علم الأصول، ويظل الإنسان يدور فيه ويعني لا يعني لا يخرج منه، زي علم التجويد. احنا قلنا علم التجويد ده مقصود عشان ايه؟ علشان كل حرف يقراه صح هيلاقي فيه اثر في قلبه، مش ان هو المطلوب ان هو يعيش في الموضوع ده وخلاص، يفضل بقى اهم حاجة الراح حصل فيها ايه والايه، والدول كانوا 5 حركات ما كانوش 6، والراجل ده حصل له ما اعرف يعني، يوم يطلع ما يستفدش من القرآن. زي مثلا علم النحو مطلوب عشان ايه؟ عشان تفهم الكتاب والسنة فهما ايه صحيحا. يطلع بقى واحد كده يقول لك بعد ما سمع واحد خطيب نزل قال له انت غلطت 21 غلطة، ما استفادش حاجة من الموعظة ولا بتاعه، وانما ايه قاعد يعدله لايه الاخطاء بتاعته. لما نقف عند العلوم دي زي ايه ما قلت لكم علم الرجال مثلا، يبقى كل علم يسهل الاحاطة بيه بسرعة. وين الله اعلم علم الرجال علم يسهل الاحاطه به بسرعه والتقدم فيه، فبعض الناس بتهتم جدا بيه عشان يبقى بقى ايه بقى شيخ سريع جدا، وعلم الاصول عشان يعقدوا الناس، عشان يقول له 3-4 قواعد اصوليه والناس مش فاهمه حاجه، يقول لك ده حاجه فظيعه بقى، تمام مش فاهم، ده احنا مش فاهمين ولا كلمه. طب انت المطلوب ان هو العالم يفهمك مش يعقدك، العالم اللي ايه اللي يقول لك انت تعرف ايه الحق من الباطل، مش ان هو يقول لك كلام مكلكع ثم ما تفهمش منه حاجه. علم الكلام بتاع الـ المتكلمين في مسائل التوحيد المعتزله والاشاعره وغيره، العلم ده كلاكيع لا يمكن بدا يعني. شوفوا كده بيعلموا اولى اعدادي في بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان مشبهتان، مش عارف كلكعة رهيبة ولا يفهم حد يفهم حاجة، وما تأثرش بصفة الرحمة. يبقى ليس العلم العلوم دي بقى، ده لو هو الرواية رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصلش خشية في القلب ما بقاش علم. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، فكيف بالعلوم الأخرى؟ العلوم دي كلها قادمة المفروض عشان توصلنا إلى لب القضية، لب الكتاب والسنة وحصول التزكية بذلك. قال إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. يعني بعضهم قد يكون مريضا يعني، والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، أعوذ بالله من الخنافس والجعارين ونحو ذلك، التي تدفع النجاسة بأنفها ويديها ورجليها. يقول لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، عشان يوصل لحقيقة الإيمان يبقى في أعلى حاجة فيه، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. مشكلة عند الناس. طب وإزاي الرسول يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر؟ الفقر اللي يستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتياج إلى الناس، مد الأيدي إلى الناس. طب ليه الفقر أحب من الغنى؟ من الغنى فيه الشكر، وقال هو قبل كده إن كان الغنى إن فيه للشكر أو العطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. والله ما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما. طب ليه نقل حتى يكون الفقر أحب إلي من الغباء من الغنى؟ زي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني لو كان هو هيخير ما بين فقر في معصية في فقر في طاعة الله ولا غنى في معصية الله، يقولك هنعمل ايه؟ مش قدامي غير كده، مش قدامه غير الربا، مش قدامه غير الرشوة، مش قدامه غير الشغل الحرام، مش قدامه غير ان هو يعني يعين على معصية الله. يقولك اعمل ايه؟ عايز يكفي عياله، والكفاية عنده ايه؟ الكماليات كلها، مش ان هم يكفيهم كفيهم. فهنا بقى يكون الفقر في طاعة الله مع الطاعة احب اليه من الغنى مع الايه؟ من المعصية. والتواضع احب اليه من الشرف، من ان هو يكون ذو منزلة وشارة وجاه، لان التواضع لله عز وجل اسلم للقلب. واحب اليه من الشهرة التي تضر في كثير من الاحيان. وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء، لعدم التفاته تماما الى المدح والذم من الناس، وعنده سواء في إقامة الحق. يعني اللي يمدحه زي اللي يذمه، لما يكونوا بيتخصمهم او كل واحد هيكون عليه حق، يعطي كل ذي حق حق، مش اللي يمدحه يحبيه واللي يذمه يجي عليه، بل هو سواء في ذلك، من يمدحه ومن يذمه في الحق يكونون سواء. وإن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء. ده حاجة عجيبة بقى في الزمن البعيد ده، في زمن الصحابة رضي الله عنهم ممكن يحصل كده، ما في زماننا يبقى ايه؟ يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله انك لذيت وذيت، انت كذا وكذا، ذيت وذيت زي كذا وكذا، يعني انت كل حاجة وانت الخير والبركة وانت اللي ما فيش حد هيدينا غيرك، قلبه متعلق به، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، ما ادالوش برضه، ويسخط الله عليه عشان قاعد يمدح في الناس بالباطل، يظن ان هم ايه هيدوله. قال لو سخرت من كلب لخشيت ان احول كلبا. السخرية حتى من الحيوانات، تخيلوا بقى الناس اللي تسخر من بني ادم عشان اشكالهم، تخيلوا من يسخر من اهل الايمان لايمانهم، وتبقى الملطشة هو من كان ملتزما ومن كان من اهل السنة يقعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه، نعوذ بالله. الاثم حواز القلوب، يحز فيها ما يسيبهاش سليمة، يعورها بيضايقها، الحاجة اللي تلاقي فيها حاجة حزة في قلبك يعرف انها اثم. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.